من الجبري والكمدي تكون قطعة ما بمن لم يزل صحارى هيتس.com كلما أصابتك النائبات قل يا سيدي يا رسول الله يا سيدي Yeah. قيد لنا قيد لنا وتوحد نسر كتاب الغزال توحد نسر كتاب الغزال.